الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زال الحديث المصنف رحمه الله ينقل الروايات في حكم قتال اللصوص، وقد تقدمت الروايات لأن القتال في الفتنة منهي عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد لأصحابه كأبي ذر وغيره أن إذا اندلعت الفتن أنه أن يعتزل الفتن وأن يعمد إلى سيفه فيضرب به الصخر أو الحجر ويأخذ سيفا من خشب. وكذلك تقدمت الروايات عن الإمام أحمد أنه في حال الفتنة حتى اللصوص إذا اعتدوا أنهم لا يقاتلون لأن زمن فتنة. وغلب هنا لحال وهو حال الناس في زمن الفتنة، فأعطي اللص حكم ذلك الزمن. وأما اللصوص إن اعتدوا في غير زمن الفتنة فإن طلب المال أو النفس إنه يقاتل. وقد تقدمت الروايات، تقدم الحديث الصحيح في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاتل دون ماله فهو شهيد. وهنا عقد المصنف بابا في حكم القتال، قتال اللصوص عن الرفقة إذا اعتدى اللص على الرفقة في السفر وعلى بعض الأصحاب في السفر، هل يقاتل أم لا؟ فسئل الإمام أحمد عن هذا فقال: ما أدري، لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء، يعني لو اعتدى ذلك اللص على مالك لم يكن في قلبي شيء لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما مال غيري فما أدري. فتوقف في مال الغير وهو أن يقاتل الرجل دفعا عن مال الغير من أهل الرفقة والصحبة، وسيأتي تفسير في الروايات القادمة في هذه المسألة. قال أخبرنا عمرو بن مبعوث قال: سألت أبا عبد الله عن الرسول سيعرفون لرجل في الطريق، قال: يقاتلون دون ماله. قلت: فإن عرفوا الرفقة ولم يعلموا بماله فراى أن يقاتلهم قاتلهم؟ قال: لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله. نعم، في هذه الرواية تفسير، وهو أن له أن يدافع أو أن يدفع أولئك اللصوص عن الرفقة في السفر بدون السيف، وهذا من باب نصرة المظلوم كما ثبت في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالنصرة واجبة على كل حال، فإذا وصل الأمر إلى السيف أن لا يندفع ذلك اللص إلا بقتاله بالسيف فيكون الحكم هو ما تقدم، وهو توقف الإمام أحمد في هذه المسألة. وقد نقل بعض الأئمة عن الإمام أحمد أنه لا يرى أن يقاتل الرجل عن مال غيره، لكن سيأتي في رواية أخرى أنه توقف في مسألة ما لو كان مال الغير مع الرجل، يعني يكون مال الغير في حوزة الرجل كأن يكون أمانة في يده، فيأتي المسؤولين أن يأخذ المال فتوقف في هذه المسألة. أما هذه المسألة فالذي نقل عنه وكذلك كما سيأتي في كلام الخلال أنه لا يرى القتال عن مال الغير، وإنما يرى الدفع عن الرفقة في السفر بدون القتال. قال: من ورع الإمام أحمد والأئمة أنهم يتمسكون في الفتوى بالنص ولا يتجاوزون النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص بأن يقاتل الرجل دون ماله، وبقيت هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم في هل تلحق بمال الرجل، يعني كما أنه يدافع عن ماله يدافع عن مال الغير، أن المسلم يحب لأخي ما يحب لنفسه، أم أنه يبقى على الأصل وهو أن لا يقاتل إلا عن ماله. قال أخبرنا محمد بن مدرك بن عبد العزيز قال حدثنا عن ابن الحسن الترمذي أنه قال لأبي عبد الله فإن منعت نفسي وماني وأخذ من صاحبي زواج لي أريده، قال معي أريده ولا تقاتله لأنه لم يملك أن تقتله بمال غيرك، إنما أبيح لك أن تقاتله في نفسك ومالك. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن حارث أنه قال لأبي عبد الله الرجل يكون معه مال لغيره فيقاتل عنه، قال اعفني عن هذا اعفني عن الجواب فيها. قلت اليس يرضى من قبل من جارك ووصيك؟ قال ليس يصف هذا وانما كنا مرتدين مالك. نعم، هنا المساله في ان الرجل يكون معه مال الغير فياتي اللص يريد ان ياخذ هذا المال، توقف الإمام أحمد في هذه المسألة. وقد علق بعض الأئمة من تلاميذ الإمام أحمد كما نقل عنهم أن الإمام أحمد يفهم من إجابته هنا الجواب، وإنما استعفى تورعا ولو كان يرى المنع لمنع، والأولى هو أن يحمل قوله هنا على التوقف لأنه استعفى من الإجابة ولو ظهر له شيء لأجابه. فصورة المسألة هنا أن مال الغير مع الرجل، وأما المسألة الأولى أن يكون معه رفقة بأمواله ليس له أن يقاتل عنهم وإنما يدفع عنهم دون القتال. قال أخبرنا عن الوقت المولود قال قل على أبي عبد الله قال ابن مسي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اريد مالا بغير حق فقاتل فقتل فهو بريء. نعم، تقدمت الروايه في هذا وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من قاتل دون ماله فهو شهيد، وسياتي في الروايات ان قتاله دون ماله لا يستلزم القتل فان القتال غير القتل، فالقتال هو المدافع، فإن حصل القتل فيكون القتل نتيجة للمقاتل وليس مقصودا، وسيأتي النص على هذا. نعم. ما يتوقع في قتلني إذا نزع عن نفسي إلا أن يلحقه في ذلك وإلا أن يلحقه في ذلك هو لن يتوقف به. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يتلقاه الرصوص يريد ما مات، قال يسألني عنه، قلت يقاتله، قال يسألني عنه. نعم، هذا يدل على أن الإمام أحمد يرى المدافع والمقاتل، وأما القتل فهو غير مقصود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله، فالمقاتلة هي مدافع، ولهذا سيأتي في الجريح أنه إذا ضربه فجرحه وأمن من اعتداء فإنه لا يقتله إن تمكن منه، وكذلك إذا هرب بدون المال، أما إذا هرب مع المال فله أن يتبعه. فهذا مما يدل على أن المقاتلة هنا للدفع عن النفس، وأن القتل غير مقصود، فإذا حصل مع المدافع فلا يؤاخذ به. قال أخبرني عبد الملك بن يمين أنه قال لأبي عبد الله هل علمت أحد طرف قتال الرصوص في الأثمة؟ قال لا. قلت قوم يقولون إن لقيتهم فقاتل لا تضرب بالسيف وأنت تريد قتل، قال إنما أضرب قيام عاشي وما منك فإن أصيب فسهل فيك. قلت نعم يا أبا عبد الله أعلم أني أضرب منه السيف ولست آل قطعة به ورجله وأكرره عني بكل ما أمتني. قال نعم وقد كنت له في أن يخرج عليه. قال وهو يدعوك حتى تخرج عليه هم أفضل من ذاك. ورأيته يعجب من يقول أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه أي فهذا منا لا ينبغي أن يدخل أن يدخل له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه أصيب نفسه أو خطيئه. نعم هنا رواية عن الإمام أحمد سئل في من يقول أن أقاتل اللص وأنا لا أريد قتله فبين الإمام أحمد أن المقاتلة إذا حصلت أنها لهذا المقصد للدفع عن المال وأنه لا ينبغي أن ينشغل القلب بهذا الأمر لأن الذي يقاتل اللص حريص على القتل حريص على الاعتداء فهو يدافعه بنية الدفع عن النفس. أما أن ينشغل القلب هل يضربه دون القتل أو لا فهذا ما ينبغي أن لا ينشغل به القلب وإنما هو يدفع عن نفسه. وهنا سئل ولعل هنا حصل به تصحيف كلام يقول وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه هذه الكلمة غير واضحة والذي يظهر له في أن يحرج عليه ثم قال وهو يدعوك ذكر المحقق هنا أن الصواب لعله وهل يدعوك حتى تحرج عليه هذا الذي يظهر قال هم أخبث من ذلك يعني هذا الذي يناسب السياق لأنه لا معنى للخروج هنا والذي يدل على هذا أولا التحريج هو تعظيم الحرمة والتضييق كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم فالتحريج هو التعظيم وهو المناسبة ومما يدل على هذا أن الإمام أحمد أن مذهبه في قتال اللصوص هل يناشدون عند القتال قبل المقاتلة أم لا أنه لا يرى المناشدة وسيأتي في الكتاب أن المصنف عقد باب لهذه المسألة ومما يؤكد هذا الفهم أنه المصنف أعاد هذه الرواية تحت تلك الترجمة في أن الإمام أحمد لا يرى المناشدة فالذي يظهر هنا أن اللفظ أن أحرج عليه ولهذا قال وهل يدعوك حتى تحرج عليه هم أخبث من ذلك يعني هم أخبث من أن إذا ذكروا بالله تحرج عليهم وذكروا بتعظيم الحرمة أن يمتنعوا هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم هو هذا المقطوع ذكر الإمام أحمد كما سيأتي في الرواية أنه لا يناشده وهناك فيها حديث سيأتي الإمام أحمد يضعفه وإن كان الألباني بعض المحققين الآن يرون أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكره ثم قال ذكره ثلاث ثم قاتل فأخذوا من هذه اللفظة التذكير هو أن يحرج عليه أن يذكره بالله أن يذكره بالله وأن يناشده ستأتي هذه المسألة لكن هل هذه اللفظة المقصود بها التحريج هنا لأنها لا معنى للخروج. نعم. قال أخبرنا حسين بن حسن أن محمدا حدثه أن أبا عبد الله قال يدفع عن نفسه ولا يتعمد قبله. نعم التعمد غير مقصود والذي يدافع عن نفسه لا يريد القتل وإنما يريد المدافعة وهذا مما يدل على أن الأعمال إنما يؤاخذ الناس بها بالنية فالذي يقاتل اللص ويريد الدفع عن نفسه فهو غير مؤاخذ بما حصل وإن حصل والذي يقاتل اللص وهو يريد قتله وهو حريص على ذلك فهذا معتدي ضارب وإن كان في الدنيا لا يؤاخذ يعني في حكم الدنيا لا يؤاخذ لأن هذه نية لا يعلمها إلا الله لكن الله عز وجل يعلم من قاتل يريد القتل وهو حريص ومن قاتل للمن وهذه المسألة تبنى على أصل الشرع والحكم الشرعي أن السرقة والاعتداء وقطع الطريق أنه فسق فانه ظلم واعتداء وله عقوبه في الشرع ان تمكن من هذا الرجل. لكن ان كان لا يتمكن منه او يكون في طريق او يعتدي لا يمكن رفع امره للسلطان، ولربما اخذ المال وذهب فلا يتمكن منه. اما اذا وجد في مثل هذه الاصول من اذا استطاع ان يستدعي من يدفع عن نفسه من الشرطه من غيره فهذا هو الاولى، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد للمدافعه وان يدفع الانسان عن نفسه. وهذا ليس في معنى الرجل الذي يكون في الصحبة ليس له أن يقاتل عن غيره، لأن أهل الشرف وولي الأمر له القتال هنا. فإذا استدعى من يدفع عن نفسه فهو الأول إن أمكن ذلك. بل أن بعض العلماء قال له أن يعطي المال، يعني هل هو واجب عليه أن يقاتل أم أن هذا الأمر رخص له فيه وتكون له أن يدفع المال دون القتال. فبعض العلماء قال يعطي المال، والصحيح أنه ليس بواجب عليه أن يعطي المال بل يقاتل ويدافع عن نفسه. لكن إن أمكنه أن يطلب العون من أصحاب الشرف ومن ممن يدفع عنه من الولاة فهذا هو الأولى، فهو يتوقع القتل والحرص عليه ما أمكن. وإن حصل القتل مع المقاتلة والمدافع فلا يؤاخذ بذلك. نعم. المعنى واضح، سواء الإمام أحمد أو المقصود المصدر أنه سهل هذا الأمر، يعني أنت إذا أصيب اللص في هذه الحال فلا شيء عليه. معنى واضح أنه إذا أصيب اللص مع المدافعة لا شيء عليه. قال أخبرنا من أبي موسى والله قال حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافر أن أبا عبد الله قيل له من قتل دون مالك ورشدين، قيل له فيقاتل دون مالك، فقال لا يقاتل لأن نفسه يعني تسوى عليك حرام ولكن تدفع عن مالك. قيل كيف أدفع؟ قال لا تدفع ولا ضرر ولكن تدفع عن نفسك، فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من أقيم عليه الحج والإحرام. نعم، هنا تعبير بالقتال قال لا يقاتل، المقصود لا يقاتل وهو يريد القتل، لا يقاتل وهو يريد القتل. والروايات الأولى مشمولة على أنه يقاتل ولا يريد القتل، فكلام واضح هنا أن المقاتلة هي مفاعلة، يعني قتال من الطرفين، فهذا جائز إذا اعتذر عن جسد بالقتال وبالأخذ المال له أن يقاتل وهو لا يريد القتل. فإن أصيب في هذه المقاتلة فهو كما قال الإمام أحمد هناك من أقيم عليه الحد، أقام الحاكم الحد على رجل فمات في الحد فلا يؤاخذ الحاكم بهذا، مثل شخص كان حده الجلد. إذا حصل الاعتداء من اللص فله أن يقاتل، وهذه مسألة يعني أخرى تكلم فيها بعض العلماء، قال يعني هل يغلب الظن أن النص أن اللص لو أعطاه شيء يتركه أم أنه يأخذ المال ويقتل أو أنه يغلب عليه التغلب على النص؟ ومن هذه الأمور ظنية لا يخفى بها، فاللص إذا أراد المال أو أراد النفس يقاتل بمسدس وغير مسدس. قال أخبرنا من أبي مارور الحوت بجعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله بكتاب الرسول فقال من قتل دون مالك فهو شريك، قلت أقاتل وأضرب، قال إذا علمت أنه يريد مالك فقاتل، قال نعم. هنا إذا يقول إذا علمت أنه يريد ما لك فقاتل. إذا علمت أنه يريد المال يعني تيقن أنه يريد المال وأخذ المال. أما إذا غلب على الظن أنه إذا رأى صاحب المال يهرب كما يحصل بعض اللصوص أنه يدخلون البيوت فإذا وجدوا فيها أحد هربوا فإنه لا يبادر بالقتال حتى يظهر له أن هذا اللص يريد القتال أو الماء وهو بأن يشعره بأن بوجوده فإذا رأى منها العزم على القتال فله أن يقاتل وإذا هرب فإنه لا يقتله. نعم كذلك إذا وقع فيه جراح أو أصيب فإنه لا يؤاخذ بهذا لأنه إذا كان لا يؤاخذ بالقتل فمن باب أولى أن لا يؤاخذ بما هو دونه. نعم. له أن يقاتل لكن إذا كان في هذه العصور نشأ ما نشأ من الفتن وقد حصل كما هو معروف في الواقع أنه حتى تفنن الناس في الجريمة اليوم بوجود كثير من الفتن التي أخذ بها أناس وهم يدافعون عن أنفسهم ولا يعني حقيقة لوم على القضاء ومن يحكمون في هذه المسألة لأن الأمور مرتبكة لأنه حصل في هذه العصور ما يعرف بالاستدراج أن الرجل يستدرج الرجل لبيته ثم يقتله في البيت وقد حصلت هذه أمور كثيرة فبوجود هذه الشبهة أصبح الناس يؤاخذون بالقتل سواء كان في البيت أو بغيره ولربما ادعى الرجل أنه استدرج فإذا ترتب على هذه الفتنة للمسلم وأن يؤخذ بالقصاص أو بالقوة في من دخل عليه فله أو أن لعل المناسب هو أن تغلب بعض الروايات الواردة عن الأئمة وعن غير الإمام أحمد له أن يعطي المال إذا دخل عليه ويريد المال أن يعطي ما يشاء من المال دفعا لما هو أعظم و يبقى القتال في حال قتل النفس أو الاعتداء على المحارم على النساء لأن هذا الأمر أمر عظيم وأما المال فأمره أهون وكذلك إذا قتل دخل اللص وأمكن أن يشهد عليه الدخول كما عن طريق ما أحدث الآن من الوسائل إما عن طريق التليفون أو غيره أن يستدعى من يسهل إن أمكن فهذا طيب فالمسلم مطالب أن يدرأ الفتنة عن نفسه بما استطاع والأحوال الناس تختلف في كل عصر وقد يكون هذا هو الحكم الشرعي وهو المقرر لدى القضاة في كل وقت لكن لما أحدث الناس من الفتن وما وصلت إليه الجريمة الآن من وسائل لم تكن معروفة لربما التبس هذا الأمر أحيانا على بعض القضاة أن يقتل الرجل في البيت وقد تكون هناك فتنة أو شبهة في قتله ولربما ادعى الاستدراج فيلحق هذا القاتل ضرر أو قوت أو على الأقل فتنة يترتب عليه التحقيق معه أو اتهامه. نعم. لا يقتل بعد الإقرار ولا يقتل بعد الإقرار ولا يريد أن يتوفر لها الصدق من أحد وسيرة ولا يمكن فيها من سبيل الإسلام. قال أخبرنا عن أحمد بن موسى بن عبد العزيز قال حدثنا عن أحمد بن عبد العزيز أن أبا عبد الله قال فإن جربته حتى معك عن نفسك فليس لك أن تري عليك ضربا حتى تقتله إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعك. نعم هذا مما يؤكد ايضا الروايات السابقه انه يقاتل ولا يريد القتل، ولهذا لو ضربه فجرحه او اثخنه او اوقعه في مكان يستطيع من خلاله ان يمنعه من قتاله فليس له ان يقتله اذا اسره، لان يعني أخذه في مكان وأغلق عليه غرفة أو بيت فليس له أن يقتله بعد ذلك. كذلك إذا ضربه فأصاب منه موضع يعيقه عن الدفاع عن نفسه ويستطيع مع هذا أن يقتله ليس له أن يقتله، فإن قتله فهو مؤاخذ بذلك بقتله له. فالذي رخص له فيه أن يدفع عن نفسه وهو بهذا أمن على نفسه وماله فليس له أن يعتدي بعد ذلك. قال حدثنا محمد بن سليمان اليوم قال حدثنا عن يوسف بن مالك عن طارق قال سمعت أبا عبد الله يقول أصول السنة فذكر كلام سريع وقال مثل الرسول والقوارب جاءت قال ولا جاءت الأئمة أصول سريع لو كان بعيد من أرض ممكن أسيرا فليس له أن يقتل ولا يقيم عليه ولكن وقع الامر الى رسول الله. نعم ذكر هنا الخوارج ايضا في حكم اللصوص انهم اذا اعتدوا لقتال سواء هذا القتال او دخولهم للبيوت او الاعتداء على الناس تدينا كما يفعل الخوارج تقرب لقتل الابرياء لقتل الانفس او كان قتال اللصوص فحكمه واحد أنه ليس له أن يجلس عليه وأن يقتله بعد أن يصرعه، كما أنه ليس له أن يقيم عليه الحد فيما دون القتل، وإنما يرفع أمره إلى الحاد، وليس له أن يضربه كما يفعل البعض إذا تمكن منه أن يضربه، لأن هذا من الضرب والاعتداء، وليس لأحد من الناس أن يقيم الحد على أحد إلا الولاة. وإنما اختلف العلماء في السيد يقيم الحد على عبده أم لا، والصحيح ليس له أن يقيم. وما ينقل عن الصحابة أن بعضهم أقام الحد على بعض عبيده وإمائه فصحيح كما قال بعض المحققين أن الصحابة كانوا في حكم الولاة لأنهم كانوا سادة وهم سادة في الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإليهم المرجع في الفتوى والعلم والقضاء فلهم حكم غير الناس ولا يحصل أيضا بتنفيذهم إلى الحدود فتنة بخلاف غيرهم، فإن الفتنة تحصل في الأمة بإقامة الحدود بغير الحال. لا ربيع النبائي إذا ولد قال أخوانا محمد بن محمد بن حاتم أن إسحاق المنصور حدثه أنه قال بأبي عبد الله قال إذا كان ممكنا تقاتله وإذا ولى فلا تقاتل. قال إسحاق المنصور قال إسحاق المراوية كما قال قلت أخذ المعرفة من قوم ذلك وأصبح السيف. قال إذا كان ممكنا أو مغنيا فلا. قال إذا كان ممكنا وأما مغنيا فلا. قال إسحاق كما قال. نعم هنا النص إذا ولى وهرب فليس له أن يتبعه إلا ليحمل المال، أما إن أخذ المال فإنه يتبعه كما سيأتي. إذن النص إما أن يكون مقبل أو مجبر، فإذا كان مقبلا يريد القتال له أن يقاتل، وأما إن كان مجبرا فله حالان إما أن يأخذ المال أو لا يأخذ المال، فإن لم يأخذ المال فليس له أن يتبعه، وإن أخذ المال فله أن يتبعه ويقاتله كما سيأتي في الرواية. هنا يشهد بقول ابن عمر أو بفعل ابن عمر أنه دخل عليه بس فأشهر السيف وتبعه وقال خرج هذا بعض العلماء على أن ابن عمر أراد أن يخيفه ولم يريد القتل، والإخافة جائزة أو أن يخيف النص وأن يتبعه بقصد إخافته وزجره عن مثل هذا الفعل، فهذا جائز، لكن القتال لا يقاتل. أما سمع عن عبد الله قال فإن ولى في ذلك ولا يتبع، فإن أخذ مالي ولا أتبعه، قال إن أخذ مالي لا أتبعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ابن مالك فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تطلب تحت، وإن لم يخف وإن لم يملك إليك ثم غرقه وأنت لا تملك قتله إنما تريد تأخذ شأنه وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء، لأنك إنما تقاتل دون مالك، حديث عمران الصليبي رضي الله عنه بالجس، يعني لم يرى بأسا على قاتله، فذكره ابن عمر قد دخل باسم ثم رجع إليك مرتاح. نعم، هنا إذا أخذ المال وهرب فله أن يتبعه ويقاتله. وخلافا لبعض أهل العلم أنه يرى أنه إذا أخذ المال لا يتبعه بل له أن يعطيه المال، والذي يظهر أن القتال هنا هو رخصة له أن يقاتل، أما إذا ترك القتال فليس له، يجب عليه أن يقاتل دون المال. إن قاتل فهو لا يؤاخذ، لكن هل يجب عليه أن يتبع اللص خصوصا في هذه الأزمان، يعني أزمان الفتن؟ فإذا أخذ المال وهرب فلعل الأظهر هو ترك اللص ورفع أمره إلى ولاة الأمر. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الجوهري قال حدثنا محمود بن إمام بن عطاء قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال أحمد بن حنبل قال فرد الرؤوس والخوارج إذا عرضوا الرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما قدر بكل ما يحمل عليه، وليس له إذا ضربته أو ضربته أن يضربه، ولا يتبع آثاره، ليس ذلك ليحدث إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقام الله ويدفع بجهده ألا يقتل أهله، فإن أدى على بدنه في جهده عن نفسه في معركته أبعد الله المقصود، فأبعد الله المقصود، وإن قتل هذا إن قتل هذا في تلك الحالة وقتل عن نفسه ومات رجوت له الشهادة كما جاء من الأحاديث وجميع مسائل هذا، إنما أمر بالقتال ولم يمر بقتله ولا ابتداء. نعم، هذا حكم البغاة والخوارج أنه إذا اعتدى يقاتل، فإذا هرب ليس له أن يتبعه وإنما للإمام أن يتبعه، فإذا تاب قبل أن يدرك ليس للإمام أيضا أن يؤخذه. يعني أهل البغي لهم أحوال، إذا اعتدى على الشخص له أن يقاتله، فإذا فر محاربا وقد يكون لسه، وحتى لو كان محاربا ليس للأفراد أن يتبع قد يتبعوا المحاربين، وإنما يتبعهم الإمام. نعم. قال الله من أحمد بن حسين أن النصارى حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول لي هذا فإن ولى فلا تتبع، وإن صار من قول أن تعلم أنه لا يصل إليك ولا تتبع. نعم، إن ولى فلا تتبع، وإن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبع، يعني إذا هرب فإنه لا يتبع، إذا هرب وأمن الرجل على نفسه وماله لا يتبع، أما إذا هرب من مكان إلى مكان آخر ويريد أن يعيد الكرة لارتداء فله أن يتبعه، مثل أن يفر من مكان ويأتي من مكان آخر، كأن يكون في مكان مرتفع فيأتي اللص من المكان المنخفض. إذا علم أنه ذلك اللص أنه لا يتمكن من هذا المكان يفر ويأتي من مكان آخر، يعتدي المكان إذا كان في جبل أو في غيره يريد أن يتطوع لا يريد أن يهرب، فله أن يتبعه في هذه الحالة. وهذا يعرف بحال اللص، إنه إذا ولى مدبرا يعرف بحاله، وإذا انتفى أو يريد القتال أو يتقوى لالتفاف من مكان آخر فإنه يتبعه لأنه لم يهرب وإنما أراد أن يتقوى من مكان آخر. نعم، هذا على التفصيل المتقدم، إن لم يأخذ المال، أما إذا أخذ المال فيصبح. قال هل له أن يقاتل قبل المناسبة وهو أن يذكره الله فيقول له اتق الله إن هذا لا يحل لك، إن هذا اعتداء، إن هذا ظلم، أم أنه يقاتل؟ فكانت إجابة الإمام أحمد هنا هو أن يبادر بالقتال ويمنع عن نفسه، وذلك لأن الإمام أحمد لا يرى ثبوت الحديث في هذه المسألة، ومن تكلم في هذه المسألة لاطلاعه على هذا الحديث أو ثبوت هذا الحديث عنده وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يذكر، والإمام أحمد لم يثبت عنده النص، ثم رأى أن المناشدة لا تجدي مع هؤلاء كما تقدم أنهم أخبثوا من ذلك، يعني هؤلاء المعتدين لو كان عندهم تورع لم يعتدوا على الناس، فالمناشدة لا تجدي معهم. وعلى كل حال إن ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق وهو الواجب الاتباع، وإن لم يثبت فتبقى المسألة اجتهادية خلافية بين أهل العلم. قال لهم الرجل ان يمنع ماله نفسه يعني نعم، انه يدافع بكل ما استطاع، يعني ان يدفع عن نفسه كل ما استطاع من غير مناشده. وهنا وجد دلاله من كلام ابن عمر ان فعل ابن عمر يدل على عدم المناشده، وانه اشهر السيف واراد ان يقتله قبل ان يناشده. نعم، هذه الآية السابقة تكررت هنا تحت هذا الباب وهو المناشد، وهذا مما يدل على أن هذه اللفظة حصل فيها التصحيح، وأن المقصود هنا يحرج عليهم، يعني التحريج من المناشدة أن يحرج عليهم. وقد ثبت في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج مال الضعيفين المرأة والمسكين، يعني أعظم حرمتهما. قال حدثنا المسلم بن حسن الوراق، حدثنا ابراهيم بن حارث قيل لابي عبد الله، وحدثنا المسلم بن حسن قال حدثنا محمد بن داود قال سالت ابي عبد الله فذكر المساله فذكر بابي عبد الله مناشده في اللص في غيره، فقال حديث قابوس عن سلمان والمسلم وقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فقتل من المال والوكيل. نعم، هنا رأي الإمام أحمد في هذا الحديث وهو أنه لا يرى ثبوت الحديث، وأما في الفتنة فإن الإمام أحمد كما تقدم لا يرى القتال قبل المناشدة ولا بعد المناشدة. ثم تقرأ التعريف هنا رقم 7. قلت أقرب من السائلين من طريق قابوس بن خالد عنه بن مبارك عنه أبي أو عن أبيه عن أبيه بلفظ جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقرب بأبيه فيهما، قال يكفر بالله، قال فإن لم يكفر فإن لم يكفر، قال فإن عليه من حولك من المسلمين، قال فإن لم يكن حولي أبدا من المسلمين، قال فإن عليه السلطان، قال فإن السلطان عني، قال خاطب إن مالك تكون من شهداء الآخرة خوفا مع مالك، وقال الشيخ الألباني وإسناده حسن، انظر رواه الغريب، وله شاهد عند النسائي وأحمد عن أبي هريرة توفيقي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت من عندي على مالي؟ قال قال الحمد لله، قال فمن أدعو عليه؟ قال الحمد لله، قال فمن أدعو عليه؟ قال الحمد لله، قال فمن أدعو عليه؟ قال فقال. نعم، هذا الحديث حديث قابوس بن مخارق الذي ورده المحقق هنا نقل كلام الشيخ الألباني وحكمه في الحديث وأنه حسن، والإمام أحمد لا يرى ثبوت الحديث، فإذا ثبت الحديث هنا فهو الواجب، وأن اللص إذا اعتدى ينبغي التذكير أن يذكر قبل القتال، وإذا ثبت الحديث وحسنه من أهل العلم من حسنه فإن لا شك أن الأحوط للمسلم هو العمل به، أن الاجتهاد في العفو خير من الاجتهاد في العقوبة، فخصوصا مع الفتن، فيكون تكون المناشدة والتذكير والتخويف أيضا يكون له نفع أحيانا، والإنسان لا يستبعد، نذكر عن الشواهد التي تحصل أنه في إحدى البلاد التي سافر خارج المملكة فاعتدى لص على رجل فيقول قلت وهو من الدعاء ما اعتدى عليه، يقول فقلت له ما الذي تنتفع بقتله؟ لكن خذ من المال ما تريد، يقول فأعطيته شيء من المال ولا هذا من العقد، أحيانا اللص ما يريد القتل إنما يريد المال، لكن إن لم يحصل المال إلا بقتل سيقتل، فقد توافق يعني ساعة هداية من فيستجيب إذا أعطي المال، ويكون هذا أحوط للمسلم في دينه وفي حتى في الدرء عن نفسه، درء الفتن عن نفسه في الدنيا. إذا علم المسلم أن الله قتله بقتال أو لا فلا تكن في ذلك. قال أخبرنا عن الله في أمر الإيمان، قال سألت أبي عن قول من قاتل النصوص وقيل أن الله قتله به فيقتلوه. قال أبي إن كان يجب عليه أنه إذا أخاف في يده خل السبيل، فإن لم يقاتله وجدت أن يكون ذلك له، وإن كان يجب عليه أنه أن يقاتلهم أو يستسلم لهم. قال هذا من تلك الأولى. نعم، هنا إذا اعتدى اللص وكان يغلب على ظن الرجل المعتدى عليه غلبت اللصوص، إما لقوتهم لوجود السلاح معهم أو لكثرتهم، فيغلب على ظنه أنه لو قاتلهم قتلوه، فهل له أن يقاتلهم أم لا؟ هنا فصل الإمام أحمد فقال إذا أعطاهم شيء من الماء فغلب على ظنه أنه إذا أعطاهم الماء تركوه فله ذلك أن يعطي الماء ولا يقاتله، وإن غلب على ظنه أنه إذا أعطاهم الماء أخذوا المال وقتلوه فهو يقاتله. ففصل في المسألة إذا أعطاهم الماء فتركوه لا يقاتل، لأنه يغلب على ظنه أن يقتل، أما إذا غلب على ظنه أنه يتغلب فليس له ذلك كما هو مفهوم كلام الإمام أحمد، بل يقاتل دون ماله ودون نفسه. وإن غلب على ظنه أنه يقتل ويأخذ المال فهو يقاتل. وفي هذا مصلحة، أنه إذا قاتل يعان لأنه مظلوم، والمظلوم يعان، وإذا قاتل فعل السبب، بخلاف ما لو استسلم، لأنه قد يلحقه شيء من الإثم، لم يدافع ولم يقاتل. وإن كان إذا قتل على هذه الحال فهو شهيد، قتل دون مال، لكن إن بادر هو بالقتال أنه سيعان ويحصل له الأجر في المدافع عن النفس وفي المبادرة بالدفع عن النفس. قال أخبرنا محمد بن أبي هارون محمد بن جعفر أن أبا خالد حدثهم أنه قال لأبي عبد الله فإن علم أنه لا طاقة له به وإن هو قاتل فقد سمى ثغرة يقاتل ويقتل بيده ويسلم معه. قال وإن كان الذي ترى أنه من أعمار ما له صلى سبيلا ولم يقتل فترك الكفر، رجوت ألا يكون به بأس، وإن كان الغالب على أمره منه أنه من أعطى بيده قتل فليدفع عنه بطاقته من استطاع. نعم، هذا مثل الرواية، يفصل بين أن يعطي المال فيترك أو إذا أعطى المال وغلب على ظنه أن يقتل فله أن يقاتل. نعم. دفع إلينا محمد بن عبد الشمس قال سمعت عمرو بن حنبل كره إثر الرسول منه. نعم، هنا مسألة في تفصيل في قتال اللصوص في عصر الفتنة. معروف أن عصر الفتنة لا يقاتل فيه، وجاءت الروايات بجواز قتال اللصوص، فهنا غلب الأئمة حال العصر وحال الزمن الذي هو زمن فتنة، فلا يقاتل فيه اللصوص ولا غيره لأنه زمن فتنة. وزمن الفتنة إذا دخل على الرجل في بيته وأريد وأراد المعتدي أن يقتله فليس له أن يدافع عن نفسه، وإنما يسلم أمره إلى الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يظهره شعاع السيف أن يضع شيء على وجهه ويسلم أمره إلى الله عز وجل. ومحمد بن مسلم الصحابي الجليل دخل عليه في زمن الفتنة فلم يدافع عن نفسه وقتل في الفتنة رضي الله عنه. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت الفتنة لم يقاتلوا ولم يشاركوا فيها، وهذا حال جمهور الصحابة وهنا غلب العصر وهو حال العصر وهو المنع من القتال في الفتنة على ما أمر به الشارع لجواز قتال اللصوص، فلا يقاتل النفس في الفتنة. وأما إن كان الزمن ليس بزمن الفتنة فهو كما تقدم. الرجل يكون في مصر في فتنة فيضربه في ذلك ليلا، قال أرجو إذا جاءت القوم ودخل عليه منزلا. قيل فمن استجد لعثمان رضي الله عنه الله أنه دخل عليه، قال كنت فضيلة لعثمان، وأما إذا دخل داره وجاءت القوم قيل قيل ما يدفع، فكأنه لم يرى بأسا، وقال قد أسقط ابن عمر على أسد السيف، قال قد أدركناه من قبله فذكر له ما جنى في الجزء بغير مثل، فقال حديث قابوس عن سلمان ولم يثبته، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد. هنا اذا كان زمن الفتنه اعتدى النص واراد المحارم والنساء قال أن هذا الأمر عظيم، وكأنه رأى أن يقاتل دون المحارم، وذلك لأن العرض أمره أعظم من قتل النفس، وفيه ضرر عظيم يلحق المسلم في دينه وفي نسبه وفي عرضه على مر الدهر، ولهذا كان أمر الأرض أعظم من القتل، إن الرجل يقتل وينتهي الأمر، أما الاعتداء على المحارم فإنه لا يزال يعير الرجل به عند الناس ويكون منقصا في حقه، فله أن يدفع. ثم ذكر السائل أمر عثمان رضي الله عنه، وذلك أن عثمان رضي الله عنه لم يدافع عن نفسه، بل إن عثمان رضي الله عنه كما هو معلوم أمر من كان في البيت وقد دخل معه في الدار 50 رجلا من أبناء الصحابة فيهم الحسن والحسين عبد الله بن الزبير وغيره وكثير من الأنصار، وأرادوا أن يقاتلوا عن عثمان رضي الله عنه، فأمرهم بالخروج، وأمر رفيقه قال من أغمد السيف فهو حر، وقال من كان سامعا مطيعا يغلب السيف وليذهب الى بيته، فتركوا عثمان حتى دخل عليه اولئك المحاصرون فقتلوه رضي الله عنه. وامر عثمان يختلف، وقد اعتذر عن عثمان باشياء كثيره، منها ان عثمان رضي الله عنه قد عهد له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنه، وانه تصيبه فتنه، وانه ينال الشهاده بسبب هذه الفتنه وينال الجنه، فكان عنده عهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل. وجاء في بعض الأخبار أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا فقال له أفطر عندنا الليلة، وكان صائما. ثم إن عثمان رضي الله عنه كأنه علم من خلال ما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحوال الناس وتغير الزمان بوقوع هذا الأمر، ولذا قال لا أكون أول من يطرق النبي صلى الله عليه وسلم في مهاجره بالقتل وسفك الدماء، وحصل ذلك بعد عثمان رضي الله عنه. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه تعد هذه من فضائل عثمان، أنه لم تسفك في عهد عثمان قطرة ذنب واحد، بل إن بعض السلف الذين كانوا توقفوا في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما فضلوا عثمان رضي الله عنه بعد هذه الحادثة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أبا بكر وعمر لم يحصل في عهدهما شيء من الاجتهاد لا في الأموال ولا في الأنفس. وأما بعد الشيخين فحصل ذلك، ففي عهد عثمان رضي الله عنه حصل الاجتهاد في الماء، وأخذ على عثمان رضي الله عنه ما أخذ، وقد يكون الحق معه أو مع المخالفين. وأما كلام الأخير ليس من كلام شيخ الإسلام، إنما هو تعقيد، يعني القول بأن عثمان رضي الله عنه اجتهد، قول أن الاجتهاد لمن خالف في الإنكار على عثمان رضي الله عنه قد يكون اجتهاد عثمان رضي الله عنه وهو مصيب، وكذلك الأمر في غالب من اجتهد فيه رضي الله عنه، وقد يكون مخطئا معذورا، لكن حصل اجتهاد في الأموال. ثم في عهد علي رضي الله عنه حصل الاجتهاد في الأنفس كما قال شيخ الإسلام، كما أن علي رضي الله عنه اجتهد في هذا الأمر، وقد يكون الحق معه أو مع مخالفيه. والسلف توقفوا في أمر القتال ولم يصوموا أحد فيه، لا علي رضي الله عنه ولا مخالفيه، وإنما صوموا علي رضي الله عنه في الإصابة من حيث العموم، أنه مصيب في المطالبة، مطالبة مخالفيه بما يلزم الجماعة. فالمقصود أن عثمان رضي الله عنه أن حاله لا يقاس عليه، لأنه قد عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، وقد ظهر له في ذلك المصلحة، ولم يذكر عثمان رضي الله عنه في هذا الأمر إلا بخير. ختام المسألة إذا كان حديث يقول على المؤجل هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.